بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب ليبين سنة من سنن نزول المطر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر دعا وسأل الله تعالى من خيرها. نعم، كان يدعو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسر حين نزول المطر، ولهذا كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى المطر ويحرص على أن يصيب المطر شيئا من جسده، ذلك أن الماء الذي ينزل من المطر كما أخبر الله تعالى أنه ماء مبارك. وفي هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أن هذا المطر لما كان حديث عهد بربه، حيث نزل من السماء والسماء قريبة من العرش وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى، كانت أقرب من أهل الأرض إلى العرش وإلى السماء إلى الرب سبحانه وتعالى، لذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تصيبه هذه البركة الموجودة في المطر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري. أبو زكريا قال: إنه ثقة ثبت، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يحيى بن يحيى يروي هذا الحديث عن شيخه جعفر بن سليمان. وجعفر ابن سليمان هو جعفر ابن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري، قال صدوق زاهد. لكنه كان يتشيع من الطبقة الثامنة، مات سنة 87، مات سنة 78، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. يروي جعفر بن سليمان هذا الحديث عن ثابت البناني، وثابت البناني كما سبق ترجمته هو ثابت ابن ثابت البناني كما سبقت ترجمته هو ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري، قال ثقة ثبت عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 و100، وروى له الجميع. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أننا لو نظرنا إلى سند هذا الحديث لرأيناه سندا رباعيا، سندا رباعيا يعني بين الإمام مسلم رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، هم يحيى بن يحيى وجعفر بن سليمان وثابت البناني وأنس بن مالك. ويعد هذا الحديث من أعالي الأسانيد ومن أعالي الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب، أعني كتاب الإمام مسلم. والأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد عالية، منها ما هو الثلاثي ومنها ما هو الرباعي ومنها ما هو الخماسي، ويعتبر وسطا بين الروايات العالية والروايات النازلة. وأعالي الأسانيد في كتاب الإمام مسلم هي الرباعيات، ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله ليست فيه رواية ثلاثية، والروايات الثلاثية موجودة في صحيح الإمام البخاري وموجودة في صحيح أو في سند الإمام الترمذي والإمام الدارمي، لكنها على قلة في الترمذي والدارمي وليست موجودة في كتاب الإمام مسلم. وهذا السند يعد من الرباعيات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، أي نزل مطر، وكان صلى الله عليه وسلم متعرضا له، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، إما أن يكون الرداء وإما أن يكون طرف الإزار، حتى أصابه من المطر، يعني أصاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صنعت هذا؟ يعني لما حسرت عن ثوبك؟ قال: لأنه، أي المطر، حديث عهد بربي، أي نزوله الآن نزل من السماء، فهو حديث عهد بنزوله من السماء، وحديث عهد بقربه من السماء. وقد أشار هنا الإمام النووي رحمه الله إلى معنى وقال إنه قريب عهد بخلقه، حيث خلق الله جل وعلا المطر، أو حيث يخلق الله سبحانه وتعالى المطر. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث عهد بربه سبحانه وتعالى، فقال ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بها أو فيتبرك بها. وهذا القول الذي فسر به الإمام النووي رحمه الله هو من المنهج الذي سلكه الأشاعرة رحمهم الله في تأويل أمثال هذه الألفاظ، لأنه قال قريب عهد بربه، فأوله بأنه رحمة من الله سبحانه وتعالى يرحم بها العباد، ولذلك أنزلها. وهذا الرأي الذي سار عليه الإمام النووي رحمه الله رأي لا يرتضيه، أو ليس هو منهج السلف المشهور عنهم أنهم يمرون ما يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته وبفعله، يمرونه كما جاء لا يؤونونه ولا يصرفونه عن ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وأصحابه رضوان الله عليهم سمعوه منه وقبلوا وعظم معناه في نفوسهم، فكان الأولى بنا أن نسلك هذا المسلك في الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات وأفعال الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. هو المطر يوافق كلام هو المطر رحمة، والله أخبر أنه ينزله رحمة، لكن النبي لما قال إنه حديث عهد بربه هذا الذي حمله على أن يحشر جسده ليتلقى المطر. وفرق بين الأمرين، لا يلزم من كونه رحمة أننا نؤول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة، واضح؟ هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفته عائشة رضي الله عنها من أنه كان إذا جاء المطر جاء لكونه إذا حصل الغيم واشتد الريح كان صلى الله عليه وسلم يقلقه من هذا الأمر ويظهر عليه الخوف، ذلك لأن الله تعالى أخبر في كتابه أنه أهلك بعض الأمم بالريح كما أهلك قوم عاد، وأنه أهلك بعض العباد لأن أغرقهم بنزول المطر الشديد كما وقع ذلك لقوم نوح، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا ما حدث الغيم واسودت الدنيا بالغيم فإنه يصيبه شيء من القلق فيتوجه إلى الله تعالى بالدعاء وتظهر منه شدة الحركة فيدخل ويخرج ولا يطمئن الطمأنينة المناسبة إلا إذا نزل المطر، فإذا نزل المطر سر لنزوله حيث يتضح له عليه الصلاة والسلام أن الله لم يجعل في هذا عذابا ينزله على أمته، لم يجعل في هذا عذابا ينزله على أمته فيسر عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لربه وأخشاهم، وحيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أهلك بعض الأمم بشد الريح وأهلك بعضها بشدة المطر، لذلك كان يتخوف عليه الصلاة والسلام أن يقع لأمته ما وقع للأمم السابقة. وهذه الأحاديث التي وردت عن أم المؤمنين عائشة تصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتغير أو تتغير بعض السنن الكونية هي جديرة بأن يتنبه لها المسلمون، وعليهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجعلها خير ولا تكون سببا في الهلاك. وليأملوا وليؤملوا وليرجوا من الله سبحانه وتعالى فيها الخير، كما أنهم ينبغي أن يحذروا من أن يكون فيها ما لا يعود على بعض عباده بالنفع. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد علم أن ثمة سنن كونية الله سبحانه وتعالى يسير بها العالم ويصرف بها الكون ويجعل لهذه التصريفات أسبابا ومقدمات كنشأته السحاب وتجمعه وإنزال المطر منه وسوق الريح للسحاب، كل ذلك سنن الله سبحانه وتعالى أوجدها، لكنه سبحانه وتعالى كما خلقها لإجراء هذه السنن الكونية فقد أوجدها أيضا لإلحاق الهلاك بمن أراد الله هلاكه. ولهذا على المؤمن ألا يركن لهذه السنن الكونية ويدعي أنها أمور طبيعية كما نسمع، وأنها حوادث كونية، وأنه لا ينبغي للناس أن يهتموا بها أو يعبأوا بها، وهذا كله من باب أن الناس تأمن مكر الله، وما ينبغي للمؤمنين أن يأمنوا مكر الله، كما أنهم لا ينبغي لهم أن يقنطوا من رحمة الله، بل إن المؤمن عليه أن يوازن بين رحمة الله وغضبه وسخطه، فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الخوف والرجاء، خصوصا عندما تتغير السنن، فيرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، ويظهر ذلك في سلوكه كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث إن نفسه لا تطمئن حتى يقع ما فيه فرج وما فيه مخرج من نزول المطر الذي هو رحمة. عندئذ يسر النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر أصحابه ومن حوله بأن نزول المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. والإمام مسلم رحمه الله يذكر لنا هذه الأحاديث في هذا الموطن ليبين لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال، وأنه ينبغي لأهل التقى والصلاح أن لا يغفلوا هذه السنة، وأن ينبغي لهم أن يلحظوها ويراعوها عندما تتغير الأحوال، بأن يشتد الغيم أو بأن يشتد الريح، فلا ينبغي أن يغركن إلى ذلك ويظن أن هذا من الأمور الطبيعية، بل لا بد أن يتخذ الناس الحذرة وأن لا يقنطوا من رحمة الله وأن يغلبوا جانب الخوف على جانب الرجاء. لذلك قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح عرف ذلك في وجهه يعني ظهر علامات الخوف من الله تعالى على وجهه وأقبل وأدبر يعني في غير طمأنينة فإذا مطرت يعني الريح أنزلت المطر سر به صلى الله عليه وسلم وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. الحديث رواه عبد الله بن مسلمة بن قعنب هذا شيخ الإمام مسلم وقد مرت بنا ترجمته كثيرا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب هو القعنبي أحد تلاميذ الإمام مالك وأحد الذين رووا عنه الموطأ هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري قال أصله من المدينة وسكنها مدة وهو ثقة عابد كان ابن معين وابن المديني يعني علي بن المديني وابن معين يعني يحيى بن معين وهما من هما من علماء الحديث كانا لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا يعني يعتبرون روايته من أصح روايات الموطأ. قال من صغار الطبقة التاسعة مات سنة 21 و200 روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وتوفي بمكة. نعم. يقول عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال وسليمان بن بلال أيضا مما ترجم له الإمام النووي مما ترجم له الإمام الحافظ بن حجر وأكثر الرواية عنه الإمام مسلم وهو سليمان بن بلال الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية قال ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 300 وروى له الجميع. يقول إن سليمان بن بلال روى الحديث عن جعفر بن محمد وجعفر بن محمد أيضا ممن سبق أن ترجم له وهو جعفر بن محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق أحد الأئمة، قال: صدوق فقيه إمام من الطبقة السادسة، مات سنة 48 و100، وروى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو جعفر بن محمد، يروي عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح أبوه اسمه أسلم وكنيته أبو رباح. قال القرشي مولاهم المكي: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، يعني كثيرا ما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دون ذكر الصحابي. من الطبقة الثالثة، مات سنة 14 و100، وروى له الجميع أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها تقول: كان رسول الله، وهذا وصف كانت تصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم الريح، يعني يوم يشتد الريح، ويوم الغيم عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني من الحذر والخوف، وأقبل وأدبر، وهذا تعبير عن ما يجري في نفسه من الاضطراب والخوف. فإذا مطرت، يعني الغيم نزل وتحول إلى مطر، سر به بذلك المطر، حيث اطمأن إلى أن ما يكون في السنة الكونية وفي تقدير الله سبحانه وتعالى بسوق الغيم أو الريح الشديدة من الإهلاك، يكون الله تعالى قد صرفه عن هذه الأمة، أو قد صرفه عنهم في ذلك الوقت، وتبين أن هذه السنة الكونية إنما قصد من ورائها الخير لهذه الأمة، حيث تحولت إلى مطر ينزل يفيد منه الناس والدواب والأنعام. قال: فإذا مطرت سري به، أو سر به، يعني دخل عليه السرور وذهب عنه ذلك الذي كان فيه من الخوف والقلق والاضطراب. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته، يعني لماذا يقع منه الاضطراب والخوف، فقال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يكون، يعني هذا الغيم وذلك الريح يكون عذابا، لأن الله عذب به بعض الأمم قبل هذه الأمة، يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول إذا رأى المطر، يعني من سروره بها، يقول: إنها رحمة. وقد رأينا أنه في كان يعرض لها ويتعرض لها ويحسر عن ثوبه ليصيبه المطر، لأنه ماء مبارك أنزله الله رحمة، بهذه الأمة. ثم قال رحمه الله: يسوق الإمام مسلم حديثا آخر يتابع به الرواية السابقة. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. لكن الله أخبر أنه هلاك وعذاب. هذا الحديث فيه متابعة للرواية السابقة، ومدار الحديث كما رأينا في هذا الإسناد يدور على عطاء بن أبي رباح، حيث روى عطاء بن أبي رباح الحديث، لكن تلميذه فيه جعفر بن محمد جعفر الصادق. وتلميذ ابن عطاء أو عطاء بن أبي رباح في هذه الرواية هو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وشيخ الإمام مسلم رحمه الله هو أبو الطاهر. شيخ الإمام مسلم هو أبو الطاهر، وأبو الطاهر كما مرت بنا ترجمته كثيرا، قال هو أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد ابن الشرح ابن عمرو ابن الشرح المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأبو الطاهر يروي هذا الحديث عن شيخه عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب هو ابن مسلم القرشي مولاه أبو محمد المصري، قال الفقيه ثقة حافظ عابد، من الطبقة الثامنة من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب يروي الحديث هنا عن ابن جريج. وابن جريج كما مرت بنا ترجمته كثيرا أنه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. ابن جريج هذا من علماء مكة ومن أوائل من ألف كتابه الموطأ في مكة. قال يروي عن عطاء بن أبي رباح فاتحد السند ومداره على عطاء. يقول عطاء رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يعني إذا اشتدت قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت له وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت له. يعني كان يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها. قالت وإذا تخيلت السماء, ومعنى تخيلت السماء يعني إذا سد الغيم الأفق تغير لونه صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل يعني من وجود هذا الغيم لاحتمال أن يكون عذابا واحتمال أن يكون رحمة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يلحقه شيء من الاضطراب فيرجو من الله أن تكون مطر خير ويحذر أن تكون مطر سوء وشر, فلهذا كان يلحقه شيء من الاضطراب. قال فإذا مطرت يعني إذا نزل المطر من هذا السحاب سري عنه أي زال عنه الخوف ودخله السرور صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا, لكن الله سبحانه وتعالى قال بل هو عذاب. ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب. الله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.